السلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا أصلا مقدما بعد سؤالنا في مركز السنة القائل عليه أخونا الفاضل الرحاس الحمد لله تعالى. وقبل أن يجيب عن الأسئلة أولا أشكر إخواننا الكرام جميعا على حسن ضيافتهم لنا واستقبالهم وخطايتهم وإكرامهم. فامتن الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وأنا قد شرفت كثيرا عند أن رأيت هذه الوجوه الطيبة من السنة يجتمعون في مركز مراكز أهل السنة، وهذا والله نعمة عظيمة أن يلتقي الأب بأخيه. أنا ذكرتكم قبل سنتين، وكان الخير طيب، كان الخير طيبا، والآن أطيب بفضل الله عز وجل. وإن شاء الله تعالى في المستقبل يكون أطيب وأطيب. فما عليكم يا أخي الكريم إلا أن تجد وتجتهد وتستغل الوقت، ولا تضيع وقتك في كثرة الكلام والانشغال بما لا فائدة تحته، لا فائدة منه ولا طائلة تحته. أتمنى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحب ويرضى. هذا كلام مختصر غير هذه الأسئلة، وإن شاء الله تعالى نجيب عن هذه الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saudara-saudara kita di Masjid Sunnah Markus yang diantar oleh saudara kita yang mulia Abu Hazim Hazirah Al-Ta'ala. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, untuk dahulu saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan syukur atas baiknya dalam penyambutan sebagai seorang tamu, dan juga atas kemuliaan mereka terhadap kami. Sungguh aku sangat berbahagia ketika melihat wajah-wajah yang begitu bagus, wajah-wajah yang disenangi yang benar, yang berkumpul dalam satu lampu sunnah. Saya menerbangkan satu nikmat yang adil ketika seseorang bertemu dengan saudaranya di atas satu manhaj. Dulu aku telah menjarah kalian, yaitu 3 tahun yang lalu, dan melihat keadaan yang bagus, dan pada saat ini lebih bagus lagi. Maka ini saudara aku tidaklah terhadap atas kecuali untuk semakin bersungguh-sungguh di dalam ilmu, dan jangan sampai menyanyiakan waktumu dengan banyak pembicaraan, dengan banyak tidak menyusahkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. يقول السائل من الذي التوحيد الذي منهج، يعني يقصد العقيدة، يعني هل من صفات هي العقيدة التوحيد العقيدة المنهج؟ في الحقيقة ليس كل صفات بين العقيدة والمنهج، والعقيدة تتمت من هذه الثلاثات، منها التوحيد وهو التوحيد حكمتي غالبا على العقيدة. طيب عقيدة الكذا على خدمة الإطلاقات بالعقيدة منها التوحيد. طيب فالعقيدة والمنهج كلام ويكون المنهج أربع من حيث أنه يتعلق أيضا بطريقة التعامل مع أهل الغذاء. المنهج أيضا يتعلق بالسلوك والأخلاق ونحو ذلك. فالمنهج أربع ويشمل العقيدة ولكن هناك من يريد أن يفرق أو من يفرق بين العقيدة والمنهج يريد من ذلك أن يجلس في الباطل فيقول هذه عقيدته عقيدته السلفية. قل المهدي إخواني ومنهجه إخواني وعقيدته السلفية كمثل من صحيح. إذا كانت عقيدته السلفية فلن يكون إخواني المسلمين خارج التدريج من الإخوان المسلمين من مدر خارج على ولاية الأمور كما هو ملاحظ ومشاهد وملموس في الوضع. تطورات مثل الآية تقام في كثير من البلدان في مصر إسلاما في سوريا وفي ليبيا تصلي في الآخرة يعني كلام السلفيين هم الإسلام المسلمون فتنة الخروج على الفكاهة. فنبتدي من هذا المهم والعياذ بالله. فالمقصود ان ما يصلح ان يقال فلان فلان عقيدته اختلف في العقيده من المدى الفلاني طيب او كذا يعني عقيدته سلفيه وطريقته سلفيه من ما يصلح. اذا كان سلفيا فيكون منهجي سلفي ايضا لان المنهج يشمل العقيده ويزيد عليه كما بينا واسلفنا فيه من هذا. وكان من تبتاه موضع الاسلام بنوان تربطه الهندارة عقيدة بن داخود انت عقيدة بن منهج إذا بطمنا أن ترى عقيدة بن داخود إذا بلنت يا فرطارة يا إسلام كان ممن فرطارة يا فرطاخود تبنيتا أنتو إسلام عقيدة أبدا من أن ترى عقيدة بن منهج إذا بطمنا تجي علومي أبدا من تمنا نعمل فرجب سنتيتا لأنا kata manhaj itu luar kegiatan yang berkata akidah karena akidah merupakan bagian dari manhaj. Akan tetapi di sana ada orang-orang yang menginginkan memunculkan permasalahan yang menjadi permasalahan perbedaan antara akidah dan manhaj untuk menggerimiskan manusia kepada sesuatu kebatilan, yaitu dengan mengatakan bahwasanya orang boleh beratusan salafi dan manhajnya berjalan misalnya. Maka demikian adalah suatu kebatilan. Sebab selama masyarakat yang namun mereka adalah manhaj khawarij dengan ini perkara yang nampak dan sangat jelas bagi mereka. Tidaklah pemberontakan yang terjadi seperti di Mesir, di Yaman, di Syria, di Libya dan di negeri-negeri yang lain kecuali dia dari istana orang-orang istana ini penuh dan demikian pula fitnah untuk keluar dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Yang dimaksudkan di sini adalah lelaki yang bahwasanya tidak jadi seorang kemudian mengatakan dia itu salah satu terhiti asyidah, kemudian ikhwani dari Jumanhaq, atau yaitu seorang salafi dari itu asyidah, kemudian salafi dari itu Jumanhaq. Seorang yang memiliki asyidah yang sahih, maka mesti Jumanhaq pun akan sahih. Karena asyidah merupakan bagian dari Jumanhaq, dan Jumanhaq terkandung di dalamnya asyidah dan pandangan. Dan artinya, Rasulullah, kata dalam istilah manhaj itu cakupan yang lebih luas daripada asyidah. وأيضا سؤال يقول النجاسة في الثوب هل يبطل الصلاة؟ يعني إذا وقعت النجاسة في الثوب هل إذا صلى بهذا الثوب الذي فيه نجاسة هل صلاته باطلة؟ الجواب أن النجاسة أمر واجب على الإنسان أن يتطهر ويصون ثوبه وبدنه والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة، هذا هو الواجب الذي جعله من الشروط. فإذا صلى إنسان وعلى ثوبه نجاسة، إنسان يعلمها فصلاته باطلة، إنسان يعلمها فصلاته باطلة. طيب، أما إذا كان لا يعلم النجاسة في ثوبه لا صلى حتى انقضت صلاته فصلاته صحيحة. فإذا رأى النجاسة في أثناء صلاته فإن أمكنه أن يزيل هذا الموضع، يعني إذا كان مثلا إمامة فيها نجاسة يمكن إلى الإمامة يكمل الصلاة. طيب، أو مثلا قبعة النحو ذلك من الأشياء التي يمكن أن تبعد في أثناء الصلاة. أما إذا كان مثلا النجاسة في الملابس الداخلية كيف يفعل بعد الثوب شغله، هذا يترك الصلاة ويذهب ويغير الملابس. طيب، جل ذلك الحديث الذي عند أبي داود عند أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام بنعلين وفيهما أذى، ففي أثناء الصلاة خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعله أو نعليه، فخلع الصحابة نعلتهم، رأى من فضلهم خلع النعال خلعوا في أثناء الصلاة. فلما قال صلاتهم عليه الصلاة والسلام قال ما لكم خلعتم أنعلتكم؟ قال رأوا من فخلعتها فخلعناها. قال لقد جاءه جبريل فأخبرني أن فيهما أذى. فالشيخ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل صلاته، فهم مثلا أبعد النعل خلع النعل أن تجي النجاسة ولا صلى صلاته، ما استغلق الصلاة من جديد، لا. فدل ذلك على أن الإنسان إذا وجد شيء من النجاسة على يعني ثوبه أو نعله فماذا؟ فإن كان هناك مجال لإبعاده، يعني إبعاد هذا الذي من الزوجة أبعده، وإذا لم يكن كذلك فما يبقى صلاته لا يغير هذا المجاز. طيب، فإن انقضت الصلاة لما علم بالنجاسة إلا بعد انقضاء الصلاة فالصلاة الصحيحة، والحديث المتقدم الله أعلم. تتمنى من بقية برسولان بمان najis yang ada pada pakaian, apakah mereka sudah mendapatkan salat? Maksudnya ketika seorang salat kemudian mendapati najis ada pada pakaiannya. Alhamdulillah ta'ala menjawab bahwasannya pertama kali yang hendaknya kita ketahui bahwasannya hal yang najis wajib atas seorang manusia untuk menghilangkannya dan menghindarinya ketika mensalat. Namun, bila seseorang telah salat dan dia baru mengetahui adanya najis ada orang salah dan mengetahui ketika salahnya tersebut pakaiannya ada najis dan dia terus meneruskan salahnya maka salahnya batal. Namun apabila dia salah kemudian telah selesai dari salahnya dalam keadaan dia tidak mengetahui adanya najis pada pakaiannya maka salahnya tetap sah. Sekarang yang ketiga yaitu apabila seorang salat dan baru mengetahui adanya najis di tengah-tengah salatnya. Maka keadaan untuk demikian ini apabila seorang mampu untuk menghilangkan najis itu dari dirinya, maka hilangkan seperti contoh ada najis yang menempel di imamah atau di kopiah. Maka dia menempelnya dan menjauhkan yang terkena najis tersebut dari dirinya. Namun, bagaimana nabi tersebut tidak menimbulkan tidak menimbulkan letaknya seperti misalnya nabi menimbulkan di pakaian dalam maka, tentunya tidak akan mungkin bagi dia untuk menjadah ketika salat dan hal ini akan menimbulkan dia yang berada seperti ini, dia keluar dari salatnya kemudian mengganti pakaian sudah dimana, namun misalkan ditunjukkan dalam hadis dan semua nabi Dawud Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu salat dengan dua sendalnya dan diperkenankan salat itu bersabar dalam Jibril bahwasanya di dalam sendalnya tersebut ada najis. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletak sendal beliau dan diikuti oleh para sahabat dan kawan-kawan alaihim. Dan dari yang diberikan tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjauhkan diri dari sendal yang terkena najis saat itu yaitu sendalnya dan meneruskan salatnya tidak membatalkannya. Kesimpulannya adalah sama apabila mengetahui najis tersebut di tengah-tengah salat kalau dia mampu untuk menjauhkan najis tersebut tanpa membatalkan salat maka lakukanlah. Namun apabila tidak mungkin untuk menghilangkannya kecuali dengan membatalkan salatnya terlebih dahulu maka itu untuk mendapatkannya kemudian berusaha menghilangkan najisnya. Ada soal yang kau hendak imamnya, leisat min sunnah, wala yajar min lagisah, dan dia ada sekali sekat. Ada tak ada soal syekh Al-Imam Al-Tawil, rahimahullah ta'ala, ya dakar. Amma lam yarid dalil, min yarid dalil min sunnah, ala amma ala khadr yusr imamnya. لم يرد دليل من السنة على رسل نفس الإمامة ولم يفهم حاجة لمرة القوم فالنبي عليه الصلاة والسلام نفس الإمامة نعم نفهم على حاجة القوم والآن أيضا الآن إذا وجد الإنسان الذي مثلا يلبس في العلم أساس نفسها والله أفضل من من غيرها حقيقة هي أفضل من غيرها ولكن أيضا يدل عن عادة أهل البلد إذا لم تخالف الشرع إذا لم تخالف الشرع فكان من قبل كان رجلا من غير المصر أن أتاته الماما بكان بمصر سنة فلن كان بيانا من تكبر عادة مثلا Asal sahabat Allah Ta'ala menjawab bahwasan yang pertama ini telah dijawab oleh Al-Alam yang mengusulkan Rasulullah Allah Ta'ala yang intinya bahwasan yang tidak datang dalil yang sahih dari sunnah tentang keutamaan menata ulamah dan tentang sunnahnya akan tetapi menata ulamah adalah adab yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya sesuai dengan adab kami saat itu orang batin pada dekatnya yang menata ulama itu lebih berabdan daripada sahihnya. Namun kita orang yang dalam hal ini juga memperhatikan ada kebiasaan satu kaum yang ada yang tidak menyelesaikan syariat. Ada soal yang berkata, hal al-jinn, al-jinn, al-jinn, al-jinn, al-jinn, الجواب أن الله سبحانه وتعالى في المسند الحديث عن الإمام رضي الله عنه تكلم لي أتذكر تكلم لي لا أتذكر والثاني هي ضغط الإفراز أن الضغطان يتفق العورة. ومع ذلك إذا لبس الإنسان يتجر فيعتذر ينبس المنزار. أما هذا البنتان فقد جاء من الغرب وفيه ثلاث محاذير كما ذكر ذلك الشيخ من الله الأنزاني رحمه الله تعالى. المحذير الأول لبس البنتان خصوصا من الجنة هذا مثل في بلد الحاجة المحذير لا يكون تشبه بالكفار. والمحذير الثاني والدا ما يفضل والدا ما يفضل البنتان تحت الكعب يتعملون الحدث في ذلك من أمس المتعبين من الغرب والنار. والمحذير الثالث في نفس هذا البنتان في تجديد للعورة في تجديد للعورة. فهذه جرد المحاذير الحالة أن تخرج المحذور وقاتل الآخر. فلذلك أن بلوغ تحذير الإسلام أن يستعد عن هذا اللبس أن يستعد عن هذا اللبس خصوصا هذا الجنس هذا الجنس جنس الشريفة. طيب إلا كما نقول في حديث عمر من تصدق قوم ظالمون الله أعلم. Yang berikutnya berhubungan dengan hukum mana ke pakaian jenis celana jeans. Celana jeans datang dari orang yang besar. Tetapi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam telah merintahkan sesuatu yang lebih tahir. Satu perkara yang tentang yang sering. Perintah untuk mana ke pakaiannya. Maksud Allah dengan celana yang lebar. Tolong. Kemudian masih diperintahkan untuk menutup di atas kedua tersebut sarung. Ada pun timbal pakaian tampalin tersebut mulai di pakaian jenis jeans ini. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menjelaskan bahwasannya pakaiannya ada tiga perisakan. Yang pertama bahwasannya pakaian tersebut merupakan bentuk tersatu terhadap orang-orang besar karena memang jenis ini datangnya dari mereka. Pertama kedua bahwasanya mayoritas punya pakaian dan balon itu dikasih ya, dalam keadaan isbal. Padahal yang telah mengetahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ma'am sana minal ka'banini minal uzari sinar ada apa yang berada di lebih bawah dari mata panti dari sarung maka itu letaknya penguasa. Kemudian dari saya yang ketiga bahwasannya pakaian dan talon tersebut akan membentuk aura orang yang memakainya. Kalau karena itulah yang kami nasihatkan agar itu orang menjauhi dari pakaian jenis tersebut tersebut lagi pakaian jenis. Perihal itu Muhammad radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tahabbaha bikawmin fahuwa minhum, siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Wa yaqulu as-sa'ir hal yajuzu tarku as-sunnati khawfan min riya. هل يجوز ترك السنة يعني سنة السنة مثلا أي أمر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال طيب ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز تركه خوف من الرم؟ الجواب قال الفضيل بن عياض رحمه الله ترك العمل من أجل الناس هي ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك فالإخلاص أن يعافيك الله من الرياء فالإخلاص أن يعافيك الله من الرياء فإذا نويت بعمل صالح سواء فالأتمة طيب وذلك الشيطان يقول إذا عملت ما يعلم أنت ترائي استعذ من الشيطان الرجيم وأخذت من يوم الله عز وجل يفعل هذا العمل ما تترك العمل بخدمه منه أنا أترك هذا العمل ما ساعة منه يحلمك الشيطان من العمل الصالح. طيب فهذا كلمة الفجار المعيان من ترك العمل لأجل الناس فيقع في الرياء ولما علم بأجل الناس شهر المسعود ولثلاث وعزيز الماء من الهواء تبنى لدرجتنا تنبان حكم من ذلك سنة بلسنة سنة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كرمتان حماسات دليلية Kemudian dengan membawakan perkataan Sundal bin Hayat, yaitu perkataan yang masyhur, "Tarku amalu min ajli an-nas riya, wa amalu min ajli an-nas syirkun, wal ikhlasu an ya'afiyaka an ya'afiyaka Allah wa min rahmat." Meninggalkan suatu amalan, kita dikarenakan manusia ini merupakan perbuatan dia, dan beramal untuk manusia, maka ini merupakan kesyirikan. Tentu ikhlasan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkanmu dari kebodohannya. Maka apabila anda telah berniat untuk melakukan suatu amalan yang salah, baik itu amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah, maka lakukan. Apabila datang syaitan membisik-bisikkan lawannya untuk berniat dalam amalanmu, maka jangan sampai engkau kemudian meninggalkan amalan tersebut karena bisikan-bisikan tadi. Akan tetapi mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teruslah dalam beramal. وهذا الصور يقول هل يجوز لي ان نتعلم كتب غير دين الاسلام يبغيه الانجيل ولو وقفت معرفه ضلالاتهم؟ الجواب لا يجوز لك ان تنظر في كتب التوراه والانجيل لكونها قد حصل فيهم التحريف فيخشى على الانسان من ذلك يخشى ان يكون ذلك اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام راى في يد عمر شيئا من الانجيل فقال ما هذا؟ فاخبره عمر رضي الله عنه من التوراه فقال فغضب عليه الصلاه والسلام وقال لقد جئتكم بها بهذا القوه ولا كان فيه صحيا لما وسعه الا اتباعي لكن لو كان مثلا خلاف العلماء النظر في هذه الكتب من باب الرد على الجهود النصارى تغيير الفعل لان العالم المتطلع بالعلم ما ينظر طالب العلم ينتظر هذا جماعه فانت لكن لا تضيع وقتك في مثل هذه الاشياء استفد من وقتك طالب العلم يستفيد من وقته فكما قال بعضهم الامر قصير مدته والعلم طويل مدته الامر قصير مدته كم عقلنا كم امرك ان يسجلون يقول اعمار الناس ما بين 60 الى 70 اقل من يجد ذلك والعلم طويل مدته طبعا يعني هذا العلم أقول لك شيء من هذا العلم لهذا العلم فعلى كل ما ننتهي الاستعارة عن ذلك تقنن بريتنا بريتنا دنان حكم من يذهب أن تنبعك كتاب كتاب طورسة الإنجيل untuk membantah mereka atau mengetahui kesesatan mereka. Asal sebutan Allah Ta'ala menjawab, tidaklah diperbolehkan seseorang melihat Taurat, temukan pula Injil, tidak dimakan pada ketua kita tersebut telah terjadi tahrif, telah terjadi perubahan-perubahan, maka mengkhawatirkan seseorang ketika membacanya, ya akan membaca sesuatu yang telah diubahkan tersebut. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Taman Umar, beberapa atau sesuatu dari kitab Injil, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkarinya dengan keras. كان غضبا لو كان موسى حيا وما وسعه إلا أن يتبعني. كان نفسه ينفع كما تحدث tentunya tidak ada pengembaraan baginya kecuali dia harus mengikuti itu. Apa tetapi apabila hal ini datang dari ulama-ulama yang tokoh, yang mereka betul-betul telah mungkin dari itu umumnya, kemudian mereka membaca Taurat dan Injil untuk membantah kesempatan-kesempatan mereka, maka tidak mengapa. Tapi ini bagi ulama yang betul-betul mungkin bukan penuntut ilmu yang awal-awal, tentu janganlah mengucapkan dan menyiapkan waktunya untuk perkara ini. Sungguh umur itu pendek. Bagaimana dikatakan al-umru kasirun muddatun wal-ilmu tawilun maddatun. Umur itu pendek waktunya, sedangkan ilmu itu sangat panjang perkara-perkara atau yang harus dipelajari masanya, yaitu maka sesuatu yang menjadi catatan dari ilmu itu begitu banyak yang harus dipelajari. Sedangkan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan akmalu ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Cuma dengan sampai seorang menghabiskan atau menggunakan umur yang pendek tersebut pada perkara-perkara yang tidak penting. Dan yang kami nasihatkan sebagai kesimpulan dari catatan ini untuk menjauhi yang demikian tersebut. Kalau saya dapat, al-Qur'an masya Allah, Insyaallah. إليه ذا مالك والليك لهلك أم حجر فقال الله عليه السلام مولى أنا لكان في الدرج الأسفل من النار الحال أبي طالب. طيب النبي عليه السلام جنباني رجل وقال ما شاء الله يشيء فقال عليه السلام قل ما شاء الله يحدث أن الأمي يكثرون من يقولون أن الإنسان لا يجوز له أن يسوي التعبير بين الخالق والمخلوق، فلا يجوز أن تكون مثلا بين الله والدعاء، بين الله والسلام بين الموت، بين الأبيان تفيد ايش؟ تفيد المشاركة، المساواة، وهذا لا يجوز غير الشرك. لكن يعلب عنه بلفظ السنة فيقال من فيقال من الله في مثلا لما غرقت مثلا من الله يدعى لما شفيته والأفضل أن يقول من الله وحده هذا الأفضل. لكن يجب الإنسان أن ينتهي سنة لأن سنة تفيد الترتيب مع التعقيد العدل تفيد الترتيب مع التراخي الترتيب مع التراخي. فالمرتبة الثانية بعد مرتبة يعني بعد المرتبة الأولى تتمنى الله ثم فلان فهذا فيه تفيد التفسير مع ايش؟ مع التراثي. هذا امر وما يتعلق ما ذكر في فتح المجيد فهي سنة مثلا بين الافضلية الافضل ان الانسان يبتعد عن هذه الالفاظ وهذا وجه. وجه اخر أن الإنسان إذا كان ليل البط لا أتم اللصوص أو نحو ذلك هذه التعبيرات تنبني على العقيدة التي في القلب. إنسان يعتقد أنه يتأثر من دون الله في موقف الشرك، لكن إن كان يعتقد أنه واقعا بأمر الله عز وجل فهذا جائز مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار عند أن جاءنا في العباس فقال يا رسول الله ماذا سمعت بعني فقدتني بحياتها آخرا فقال هو كان في الدرك الأسفل من النار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ثم جاءت أخذ من النار وانفعل بالمعلوم يغلق منهم في النار ولما انا لكان في الدرك الاسفل من النار ما قال الا الله ثم انا ما قال الا الله ثم انا قال لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار هذا يدل على جواز ذلك على جواز مع ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى اما اذا اعتقد ان هذا يؤثر المخلوق هذا يؤثر ويفيد وينفع من دون الله عز وجل فقد وقع في الشرك والله اعلم. فكان بركتنا يريدون بلان اداره ما شاء الله وشاء فلان اتى الاداره بها لولا البط واتام اللصوص فعندما كانت اداره seperti atau angsa, maka akan mendatangi kami pencuri-pencuri itu. Atau perkataan lain-lain selain atau rasa melusuk, tidak ada saja tidak ada. Tidak ada anjing itu yang menggonggong, maka saja akan mendatangi kami pencuri-pencuri dan hal ini disebutkan dalam kita satu nanti dianggap sebagai satu kesirikan. Maka bagaimana dengan perkataan yang ada dalam hadis yang lain, lailah malik dalam perkataan Laila Malik al-Lais Rajal Lamar kalaulah bukan karena Malik al-Lais maka manusia dan tempat sementara juga perkataan Laila Malik al-Lais Lahalaka Hilmul Hijaz kadangnya juga bukan karena Malik al-Lais maka akan menjumlah ilmu di Hijaz sementara juga perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaulah bukan karena aku maka ini yang Abu Talib akan berada di kerak dalam bawah dari api neraka. Baik, Asy-Syafi'iyah Ta'ala menjelaskan tentang permasalahan ini bahwasanya ibarat-ibarat tersebut yang menggunakan Allah pada contoh-contoh tadi Masya Allah wa sya'atulah itu adalah ibarat karena menggunakan wawu memiliki makna al-musyarakah karena memang wawu memiliki makna musyarakah sehingga hukum syirik akan berbatu apabila dia menggunakan kata sunna yang berisi makna dia memiliki makna tertib dan tarafi memiliki makna berurutan dan tarafi maknanya adanya tiga yaitu yang pertama disebutkan pertama itu datang setelah yang disebutkan kedua datang setelah yang pertama sehingga semua orang karena ini yang diperbolehkan baginya adalah mengucapkan lailallahu summa salam misalnya atau kalau seorang sakit mengatakan lailallahu summa jaya kalau bukan karena Allah kemudian karena obat tersebut akan tapi yang paling utama dalam hal ini seorang mengatakan lailallahu wahdah kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala semata ini tauhidul ahdaliyah ada pun dan ibarat-ibarat yang seperti ini di sini syirik apabila muncul di jalan di atas akidah yang ada di dalam hati bahwasannya perkara yang dikatakan tersebut memiliki akhbar, memiliki akidah dari sisi kemanfaatan maupun kemanfaatan ada pun kita tidak demikian maka hal itu diperbolehkan sebagaimana hal ini datang dalam ibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laila anna lakana fi darjil asfal minan nar seandainya saja bukan karena aku maka sungguh Abu Talib itu berada di kerak paling jauh dari api neraka Allah Ta'ala alam wala sahabu yukul hal yajuz hal yasahhu al-hajj min musafir al-muhram an-Nabi alaihi wasallam yukul ma yuhilu limra'atu al-umm al-nahri wal-azhar فالحكم يفرض حق المرأة إذا لم يوجد إذا لم تجد محرما لا يجب عليها الحج لأن غير مستطيعها غير مستطيعها لكن لا يحجبها لكن إذا حجبت فهي عاقرة يحجبها إذا لم تعرف لكن عليها فأخذين بدينهم خرجت بدينهم محرمين نعم pertanyaan berikutnya berkenaan dengan apakah sahih apakah sah haji seorang wanita tanpa mahram. Pertama kali kita menjawab bahwasanya haji bagi seorang wanita tidaklah diwajibkan kecuali apabila dia memiliki mahram. Namun apabila dia juga tetap melakukan haji dalam keadaan tanpa mahram, maka dia adalah seorang wanita yang bertakwat dan hatinya insyaallah sah. Akan tetapi dia berdosa atas perbuatannya tersebut. Mengapa dia mengatakan nasib mereka mengatakan anak kudra antara sudan anak sudan yang berkait istilah berani kehadiran masalah hal jika kudra anak kudra من الرفوع هل يضع يديه على صدره كحاله قبل الرفوع الامر هي بينهما انه لا حقيقه الادله في ذلك متجاوزه ومستمره والذي يظهر الله اعلم ان الامر يافع سواء وضعت يدك على صدرك او اهددتهما فالامر في ذلك واسع هذا بعد الوقت بعد الرفض من الرسول سواء وضعت يدك على صدرك او اهددتهما فالامر في ذلك واسع والله اعلم. Pertanyaan berikutnya berhubungan dengan hukum meletakkan kedua tangan di dada ketika waktu bayi yaitu ketika bangkit dari rukuk. Beliau hadirin Allah Ta'ala menjawab bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan memang turun beliau yang datang dalam masalah ini saling pertentangan, yang saling terjadi pertentangan dan memiliki kemungkinan-kemungkinan. Dan Allah Ta'ala alam yang nanti ada itu bahwasanya perkara dalam permasalahan ini permasalahan yang luas. Kita orang turun ketika bangkit dari rukuk meletakkan kedua tangannya di dadanya atau dengan meletakkannya dan ini tidak meletakkan tangan di kedua dadanya. Kita orang turun memilih salah satu di antara keduanya. Wallahu ta'ala a'lam. Hanya ketemu sudah sedih memang jenis ini Allah sedih semua jalan semua sedih كما تقول عن الزاد على قوة الأسل الجن سفرت السفرانة وقال الله عزيز الله أن السفر مواصل وإنه الأرض وإنه الأرض مواصل في دارة حرامته إلا أن دارة القدر عليه وفتاة الأسفار وفتاة الأسفار وفتاة الأسفار وفتاة الأسفار. Kemudian Syekh Jalaluddin Ta'ala di akhir pertemuan ini meminta ridho kepada kita semua dan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak tersebut belum sempat untuk bisa menjawabnya dikarenakan beliau akan meneruskan sasar beliau. Dan semoga apa-apa yang telah kita dengar ini memberikan manfaat kepada kita semua dan semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di tempat ini Allah telah kumpulkan kita di negeri yang penuh dengan rahmat yaitu surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan insyaAllah ta'ala untuk rancangan dari daerah yang ada berakhir dengan diketatnya masalah ini semoga apa-apa yang kita dapatkan memberikan kemanfaatan bagi diri kita semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian secara pribadi saya minta maaf untuk Allah dan Allah ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan dalam menerjemahkan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.